السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة التكوير، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا ضمن أهوال يوم القيامة حتى يبين أن قتل النفس من الأهوال، بل هو من أشد الأهوال، وأنه يوم القيامة من أول ما يسأل عنه الناس، وخاصة أهل الكفر الذين كانوا يقتلون بناتهم بغير حق. وهذه الآية وإذا الموءودة سئلت تحتاج منا إلى كلام كثير وإلى وقفات طويلات، فيها أمور ينبغي أن نقف معها وأن نفهمها فهما جيدا. أولا، من هي الموءودة؟ من هي الموءودة؟ الوأد في لغة العرب الثقل. الوأد في لغة العرب إيه؟ الثقل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آية الكرسي قال: ولا يؤوده إيه؟ حفظهما، يعني لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. فالوأد في لغة العرب هو الثقل، والموؤودة هي البنت التي كانت تدفن حية، تدفن حية، وسميت بذلك لأنهم كانوا يثقلون عليها التراب حتى تموت، يعني يقعدوا يحطوا عليها تراب لحد ما التراب يبقى له ها ثقل، ما هو الدفن كده، فتزهق الروح وتختنق، فسميت موؤودة بهذا لهذا، وكما قلنا الوأد هو الثقل. وكم من عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يقتلون البنت بعد أن تولد، ما كانوش بيعرفوا اللي في البطن ده ذكر أم أنثى، لسه ما كانوش عملوا السمار اللي بيعملوه دلوقتي خلاص. فإذا ما ولدت المرأة وكان المولود بنتا، كانوا في الغالب الأعم يتخلصون منها ما لا تستحق الحياة عندهم، زي ما بيقول قتادة عليه رحمة الله، يقول: كانوا يئدون بناتهم ويربون كلابهم. عنده كلب يحسن إليه ويأكله ويربيه، وبنته يعمل فيها إيه؟ يموتها، يدفنها بالحياة، يدفنها بالحياة. كان ليهم موقف خطير جدا من البنات، صوره القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. البنت بالنسبة له مصيبة. ليه؟ كان عندهم قواعد يتكلمون بها، يقول لك هي أولا لا تنكأ عدوا ولا تحرس أرضا. هتنفع لي بإيه؟ يعني دي هتيجي تنفعني بإيه؟ فنفعها معدوم، خلاص نفعها معدوم. لا تنكأ عدوا، يعني لا تقتل عدوا ولا بتحارب عدو، ولا تحرس إيه؟ ها؟ أرضا. نخرج للتجارة وكده، هي تبقى حارس على الأرض، ليس من ورائها نفعا، خلاص. ولا تركب خيلا، تركبش خيل بقى وتروح وتيجي وتحقق أي مصلحة، يعني قتال، تجارة، أيا كان، فلا يأتي من ورائها من وجهة نظرهم نفع، بل يأتي من ورائها الضر. ده بحسب كلامهم الضر. قال لك هي مجلبة للفقر، هي مجلبة للفقر، بتيجي ما بتجيبش إنما بتصرف عليها، يبقى أنت اللي عندك هتضيعه عليها، حتى لما بتروح تتجوز اللي عندك هتضيعه عليها، خلاص. فهي مجلبة وجالبة للفقر وجالبة للعار، لو راحت زنت تجيب لأهلها ليه العار، يعني من وجهة نظرهم الرجل لو زنى بمئة امرأة ما فيش مشكلة، لو عنده ذكر وزنى ما فيش مشكلة، لكن واحدة تزني دي تجيب له العار، خلاص تجيب له عار. ثالثا لو سبيت أصبحت مصيبة، يعني لما بيهجم عدو على قبيلة مثلا ويأخذ منها شبابا ورجالا ما في عندهم مشكلة، لكن لما يأخذ النساء بقى هذه المعرة بعينها، يبقى نفع ما فيش نفع، لا بتجاهد ولا بتحرص ولا بتجري ولا بتعمل أي حاجة، إنما هي تجلب العكس، يبقى ينفق عليها تجيب الفقر، تزني تجيب العار، تسبى بقت واكسة، خلاص. فيخليها ليه؟ يعمل بها إيه؟ فمن وجهة نظره لا نفع فيها ولا نفع من ورائها على الإطلاق، بل هي مجلبة للمضر، فتؤت تقتل وهي حي. ولذلك هذه كانت عادة سارية عندهم، وقلما كما يقول أهل العلم تجد من يبقي على أنثى، من يبقي على أنثى. ولذلك الفرزدق الشاعر المعروف، خلاص، الفرزدق، وده جه بعد النبي بكثير، ومع هذا كان يتباهى بجده، كان ليه جد اسمه صعصعة. صعصعة هذا كان من الناس النادرة التي تحافظ على حياة البنت، بل كما يقولون يعني اشترى 70 بنتا من أهلها حتى يبقي على حياتهن. يجي الراجل عايز يموت بنته يقول له بدل ما تموتها باعها لي، عايز كم دينار كم درهم زي ما يطلب، يديله وياخدها حتى يبقي على حياتها ويربيها. ولذلك أثر عنه انه كما قلت يعني كان مانعا ل70 بنت من الوقت. ولذلك انتوا عارفين الشعراء لما كانوا يقعدوا مع بعض كان عندهم حاجة في الشعر تغلب كأي قصيدة، يستفتحها بالغزل، يتكلم عن محبوبته، وبعدين يروح نائل على المدح، يمتدح نفسه وأهله وعشيرته. الفرزدق لما أراد أن يمتدح نفسه وأن يمتدح أهله وعشيرته، جده بقى صعصاعة ده اللي كان بيحافظ على البنات في الجاهلية وبيشتري بنات زي ما قلت حتى يحافظ على حياتهن، فليه قصيدة وليه أبيات في الشعر يعني يتباهى بقبيلته وبجده صعصع هذا، فيقول ومن الذي منع وأد البنات. يعني إحنا كان فينا، ودي حاجة بيفتخر بيها، الراجل اللي كان بيمنع وأد ليه وأد البنات، يدفع لأهله والشيء، والراجل يبيع، يعني يبيع بنته، ده عنده أرباح له، أرباح له فلوس هتجيله، لكن ده هتجيب له إيه؟ هتجيب له الفقر، فيبيعها خلاص ويبقي على حياتهن. هذا كان موقف الرجال بصفة عامة في الجاهلية. أنا بقى يا أخي بعجب وبستغرب من زكايب القطن اللي بيجيبوهم في قنوات فاشلة، قنوات الفاشلة اللي عندنا دي، واخد بالك أنت، اللي زي اللي فيها وائل الإبراشي وإبراهيم حملات والفرقة بقى اللي أنت الفاشلة اللي أنت عارفها دي والقنوات الفاشلة اللي أنت عارفها دي. فجأة تلاقيهم مثلا مستضيفين زجيبة قطن هم قاعدينها عشان تتكلم عن حقوق المرأة. ومن وجهة نظرها بقى إن الإسلام والإسلاميين هيضيعوا حق المرأة، هتضيع. يقول لك دول لو حكموا هيرجعونا لعصور التخلف تاني، والمرأة سيضيع حقها. شوية بهايم زكايب قطن زي ما أنا قلت، يمكن القطن فيه منفعة، دول هم دول اللي مفهومش منفعة، هم دول اللي يستحقوا الوقت، وبعد اللي بعد 40 سنة عايز تتوقد ونخلص منها خلاص. دول اللي يستحقوا الوقت والله، دول اللي حياتهم خسارة، اللي تعتقد وتقول ان الاسلام هيضيع حقها او يخليها متخلفة او يعيدها الى الجاهلية، ده والله ما ضمن لك الحياة ولا الكرامة الا الاسلام. ده كان وضعك في الجاهلية، تداسي بالجزمة وتتحط تحت التراب. لما جاء الإسلام الأمر في الإسلام على غير هذا، الإسلام خير من كرم المرأة وبين حقها. شوف، فرعاها بنتا ورعاها زوجة ورعاها أما يا أخ، أما يا أخ. فيجي الإسلام، شوف البنت اللي كانت تؤد وتداس بالجزم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنه اللي يكون له ثلاث من البنات فرباهن وأحسن تربيتهن أخذن بيده إلى الجنة. شوفوا يقول لك مين اللي ياخد بيدك للإيه؟ للجنة. ثلاث بنات ياخدوا بإيده ليه؟ للجنة. لا أنا لسه هقول لك ما هو أشد، ياخدوا بإيده للجنة. شوف بعد ما كان بيعتبرها سبب فقره وضياعه، الإسلام يقول له دي اللي هتاخد بإيدك للإيه؟ بس ربيها يا اخويا واحسن تربيتها، مش شبه مهشكه وعريانه واستريتش ومتشريتش وبط عريانه وتقول لي البنت، يبقى الراجل ده لعنه الله عليه اللي يسيب بنته كده، ده ملعون، دي هتاخد بيده ولا جهنم من اوسع ابوابها، لان القيد في الحديث ربهن ايه فاحسن ايه. لكن تجيب لي واحده مش متربيه عريانه خليعه وتقول لي هي دي؟ لا مش هي دي. لسه جايبين بالامس عبد الله النجار ده مصيبه، كارثه من الكوارث الموجوده الان. طبعا جايبيه بقى بيعلق على فتوى الدكتور محمود ومش عارف ايه، فعمال يتكلم بقى كمان وعلى الشيخ ابو اسلام وهلهل بقى الشيخ ابو اسلام بالامس يعني. فيقول لك يعني ابو اسلام بيتكلم ان اللي بينزلوا البنات اللي بتنزل ميدان التحرير دول نازلين عشان يغتصبوا. بيقولوا يقولوا الكلام ده، المراه من طبيعتها عندنا الحياء. فين الحياء ده مولاهم؟ فين الحياء؟ انت ما بتشوفش الراجل ده، ما بيشوفش، ما بيسمعش، فاقد السمع والرؤيه، مش عارف جايبينه منين ده والله، مش عارف، وعضو مجمع البحوث، انت ما بتشوفش ولا بتسمع. اي حياء اللي بتتكلم عنه دي؟ اللي بتعري بطنها دي عندها حياء؟ اللي معريه صدرها دي عندها حياء؟ فين الحياء اللي انت بتتكلم عنه ده؟ اللي نازله الصعوصه في ميدان التحرير وعصره نفسها وسط 50 60 راجل، دي عندها حياء؟ قال لي حال بيتكلم عنه ده، انا مش عارف جابينه منين، ده جاي من كوكب اخر بيستخف بعقول الخلق، وعد له قدام وائل الابراشي، وائل الابراشي ماسك له الربابه. ايوه ايوه ايوه، بس كده خلاص، بس بقى هو ده اللي ما شاء الله. انا لا ادري والله، انا لا ادري المصيبه التي نحن فيها. طب انتوا كنتوا عمالين تنفقوا ضلاليه ايام حسني عشان كان السجون والبتاع، كنتوا جبنه وخفين، بتنفقوا دلوقتي ليه؟ لمصلحه مين؟ نفقوا مين؟ فسبحان الله، القيد في الحديث رباهن فاحسن ايه تربيتهن. تعرف الصحابه لما سمعوا ده قالوا يا رسول الله واثنتين؟ انت بتقول ثلاثه واثنتين، قال واثنتين. يطلع دول وواحده، قال واحده. يعني لو عندك بنت ربيتها واحده، مش خمسه زي ما محمود عمال يعمل لي كده، لا بنت واحده ربيتها واحسنت تربيتها، تاخد بايدك الى والله الى الجنه، الى الجنه، الى الجنه. بل يا اخي ده انا بقسم لك بالله انك اي واحد ما عندوش بنت يعني مش عايز أقول لك يا معرفش معنى الأبوة صح. والله شوف أنا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بذكرين ده في الأول، وكانت دعوتي لله إن كل ذرياتي تكون ذكورا. والله جلست أدعو الله وعندي الكعبة بيت الله الحرام إن كل ذرياتي تكون ذكورا، لا كراهية في البنات ولا النظرة الجاهلية دي خالص لا، إنما كان وجهة نظري أنا شديد صعب، فعمال أقول لو جت بنت هعقدها في حياتها كده صحيح هعقدها في حياتها، فبقيت مشفق عليها. يعني أنا مش عايز بنت تجيني شفقة بها، هعمل معها هي صرف معها إزاي، حاسس إن أنا يعني خلاص. فدعيت ربنا إن ما يجينيش بنات. فكان لي عم ذريته بنات، فقال لي كلمة والله، قال لي والله أنت ما هتعرف إنك أب صح غير لما ترزق ببنت. خلاص وما عبئت بهذا الكلام. وبعدين جه ربنا رزقني بأماني وولدت في رمضان، فحماتي بقت خايفة تقول لي إن تصدق إن اللي جاية دي بنت، فبكلم بقول لها إيه الأخبار، قالت لي بص بقى هي ولدت بنت خلاص كده يعني، لكنها يعني خلاص. فخلاص خلاص الحمد لله، بس بقيت قاعد وهي طفلة رضيعة عمال أقول يعني هتصرف معها إزاي. فزوجتي بتقول لي أنت بتكره بقى. لا والله، قلت لها لا والله أنا مشفق عليها، يعني حاسس إن أنا هقيدها قيود خطيرة جدا في حياتها، مش عارف أتعامل معها إزاي. خلاص تصدق وتأمن بالله أنا قدام منها عيل، شو أنا بقول لك إيه؟ اللي كنت خايف عليها هي اللي بقت تمشي كلامها عليا، يعني لا شباب يعني أماني دي صاحبة الكلمة على أبيها، عشان شباب محدش ليه خطر عندي في الدنيا اللي بمشي كلمته عليا إلا يخش الصبيان بس عايزين يقعدوا على الكمبيوتر، لا لا عندي هي لا، روح مدخلينها لي كلمتين تخرج وأنا موافق وقايل أه وأنا زي الأمور حلو كده، وتخرج تتباهى تقول لهم شفتوا خليته قال اه يا بنتي اللذية مش قاعد معها. فهي فعلا روح ابيها ام ابيها، تحس بقى بالحنيه، تحس فعلا البلد دول تربيتهم ونظامهم حاجه. طبعا مش معنى كده ان في دلع وسيبال، ما عنديش الكلام ده، لكن عايز اقول لك ان في انضباط وحسن تربيه، لكن انت قلقان من ايه؟ بالعكس ده بتبقى صاحبه ابوها وحبيبه ابوها، وكل اللي انت عايز تقوله قوله، قول اللي انت عايز تقوله قوله، ويكفي زي ما قلت هتربي وتحسن يبقى تاخد بايدك الى ليه ها الى الجنه، دي كفايه دي وانت حاططها في دماغك كده، شوف مكانتها بين تاخد بايدك الى ها الجنه. ادي واحده، خد الثانيه زوجه. لما يجي النبي يقول استوصوا بالنساء ايه، يا سلام استوصوا بالنساء ايه خيره، لا اله الا الله. انت عايز اكتر من كده؟ زوجتك دي لازم تخلي بالك من خلاص. وشوف القرآن بيجي يصور العلاقة بين الرجل والمرأة، وجعل بينكم مودة وإيه ورحمة يا أخ، هذه زوجة ورحمة يا أخ ورحمة يا أخ، العلاقة الحميمية اللي ما بين الرجل وبين ها ال ال ال ال ال ال المرأة، وإزاي المودة وإزاي الرحمة وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي. وتحدث وكلم بقى وشوف الإسلام كلام عن الزوج والزوجة والرجل والمرأة والزوج وزوجته، سبحان الله العظيم. وبعدين يجي يكرمها أما أما تبقى أم، خلاص أما أما، وده حديث صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات، جنتك عند رجل أمك، جنتك عند رجل أمك، خيل الجنة تحت أقدام الإيه الأمهات، ده حديث صحيح رواية صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات. خلاص تخيل لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل من أحق الناس بحسن صحابته، يقول له أم، ثم من أم، ثم من أم، ثم أبوك. تخيل هذه المرأة، شوف قد إيه هذه المرأة، شوف قد إيه المرأة المحترمة، محترمة مش الصواقط اللي بنشوفهم دلوقتي. خلاص هذه الأم، هذه الأم تيجي عند القرآن الكريم، والله القرآن الكريم لما يجي يتكلم عن الأبوين الاثنين ومع هذا يفصل في جانب المرأة ويضمر في جانب الرجل، ووصينا الإنسان بوالديه يعني الأب والأم، وبعدين يتكلم عن الأم، حملته أمه واهل العلاوه وفصاله في ليه؟ قال لي انك انت فضل الابي عليك ظاهر، اما بتكبر شاف ان هو اللي بيديك هو اللي بيصرف عليك، ابويا حبيبي خلاص خلاص، لكن ما شفتش اعظم حاجه قدمتها لك امك، ما شفتهاش، لانك ما شفتهاش وهي حامل فيك. شفتها؟ ما شفتهاش وهي حامل فيك، حملته امه وهلا على وهل، ما شفتهاش عند الام الوضع والولاده، ما شفتهاش خلاص، ما شفتهاش يا اخي وهي بترضعك وبتقومها انت في انصاص الليالي من احلاها نومه. يمكن الاب يقوم يقول لها اخرسي بقى وسكري غرتي وهو بره، صح؟ وهي تقعد تحن وترضع. شفت انت ده؟ ما شفتوش. عشان كده اللي انت ما شفتوش ده القران بيخليك تشوفه. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. شوف اللي انت ما شفتوش من خلال كلمات القران الكريم. شوف وهي بترضعك وهي بتحملك وانت عمال تتبول عليها وهي بتغير لك وانت وانت ولذلك يعني سيدنا علي لما سئل وراجل كان يحمل امه ويطوف بها، شوف الطاف ده بيبقى شق قد ايه؟ وسبع اشواط شيلها على كتفه. فيسال يعني سيدنا علي ابي هذا اديت لها حقها؟ قال انما تفعله لا يعدل طلقه. اللي انت بتعمله ده يا راجل طلقه من الطلق اللي بيجي للمراه عند الولاده والالم اللي بتشوفه ده، واخد بالك؟ اللي شافته امك ده اللي انت بتعمله ده والله لا يساوي طلقه، لا يساوي طلقه. فيقوم يكبر المساله يقول له طيب يعني هي مسنه وقد تتبول علي، يعني اسبقت بقى وتتبول علي خلاص. يقول له لكم فعلت هذا معك وانت صغير وكانت تتمنى لك الحياه وانت تفعل هذا معها وتتمنى لها الموت. عمال تقول امتى؟ ها امتى استريح؟ امتى استريح؟ واخد بالك؟ هي لا النهارده شوف بقى العيال اللي طالعه بتشتم امها وغوري بقى وتنيلي بقى وخراصي بقى، والامهات اللي بتتضرب والامهات اللي بتترمي في دور ها المسنين. منتهى الجفاء ومنتهى الغباء ومنتهى البعد عن الدين، ومنتهى البعد عن الدين. فتقعد يا اخي تتتبع القران الكريم، شوف قد ايه الاسلام كرم المراه بنتا وكرمها زوجه وكرمها اما وينزل لها سوره في القران يسميها سوره ها النساء النساء النساء. طيب يجي يقول لك بقى عايزين ايه علاقه ده والمساواه؟ ايه علاقه ده بالعيري؟ طب القران اداها حقها لكن ملاعها من العري، العري قله ادب، انت عايز تعرم تست قليله الادب ما تربطيش. ايه علاقه ده بالاختلاط مع الرجاله والتزاحم بين الرجال؟ انت ما تربطيش، ما عندكيش ادنى حاجه. فلما تيجي تقول انا عايز الحق، الاسلام اداك الحق لكن رعاك كامراه وكانثى ليك ضوابط، المساله ما هياش متسيبة. ولذلك قلت لك زمان ما يضحكوش عليك، ان احنا بتضحك علينا بالالفاظ، يقول لك مساواة المرأة ويطلع امام وقد سوى الاسلام وبين الرجل وبين، يعني عايز ايه يعني؟ عايزها تبقى ظابط وعايزها تبقى مدير وعايزها تبقى قاضي وعايزها تبقى رئيس دولة، هي دي المساواة؟ بطلوا استهبال بقى وبطلوا يستخفوا بعقول الناس. المساواة دي قضية، لكن اللي انتم بتطلبوه مش مساواة، اللي انتوا بتطلبوه مثلية. القرآن سوى لكن بين ان لا يمكن يبقى فيه مثلية، وليس الذكر كالأنثى. يا ابني انت طبيعة وهي طبيعة، انت ليك مهمة في الحياة وهي ليها مهمة في الحياة، ما تصلح انت له لا تصلح هي له، والعكس والعكس. لكن الإسلام سوى في الحقوق والواجبات، هي ليها حقوق وعليها واجبات وانت ليك حقوق وعليك واجبات. سوى هي الحسنة ليها بعشر أمثالها وانت الحسنة ليك ها بعشر أمثالها، مش عشان انت راجل هتبقى بعشرين وهي بعشرة، لا لا. فاللي بيطلبونا بيه الآن ما يضحكوش علينا، دي مش مساواة، بيطلبونا بالإيه؟ ها بالمثلية. تسافر بقى زي ما هي عايزه وتخرج زي ما هي عايزه وتروح زي ما هي عايزه، وزي ما قلت لك تبقى رئيس دوله. رئيس دوله ايه يا عم؟ دي عالم هبله. يعني زي ما قلت الله، طب ليه القران وليه ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل امراه نبيا؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. والله رجالا، ما فيش امراه نبي. وكذاب اللي يقول لك مريم كانت نبيا، لا وامه صديقه، ده بنص القران. خلاص ما فيش امرأة نبي. طب ليه ما يبقى مساواة بقى وزي بقى في نبي بقى في نبي؟ ما تصلحش لأنها مش مثل الرجل، ما تصلحش. النبي عايز يسافر، عايز يروح، عايز يجي، عايز يقابل رجال، عايز يختلي برجال. المرأة ما تنفعش الكلام ده. المرأة يقوم يجيب لك أصل كان في مارجريت تاتشر وكان في إليزابيث. إيه يا عم القرف اللي أنت جايبه لي ده؟ أنت كلمني بدين، كلمني بدين. الدين لا ما فيش كده. وزي ما قلت ما تصلحش لأن ليها طبيعة تحدد لها مهمة فما تنفعش. فتخيل بقى سلام يا سلام زي ما قلت قبل كده لو حكمنا واحدة ست. وبعدين طلعوا علينا بخبر ميمون رئيس الدولة حامل. نقعد يا رب ينتهى بالسلامة يا رب، يا سلام ويبقى بطنه قد كده رئيس الدولة. حاجة جميلة والله يا راجل، دي ليها طبيعة يا راجل، ليها طبيعة يا راجل. وبعدين أصل رئيس الدولة مش هيقدر يحضر الاجتماع. ليه؟ أصل عنده الدورة وتعبان. أصل رئيس الدولة بيرضع. إيه يا عم اللي أنتوا إيه الهبل، إيه الهبل اللي أنتوا فيه ده؟ هي ابني ليها طبيعة. عشان كده القرآن حدد لها مهمة، والرجل له طبيعة. عشان كده الإسلام حدد له مهمة، مهمة. فمسألة بقى الكد والتعب والشقاء، عشان كده أنا قلت لكم زمان اللي يقرأ حديث القرآن الكريم عن آدم وحواء لازم يجد الكلام كله بألف التثنية إلا في موضعين. خلاص؟ كلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. خلاص كله بألف تثنية إلا في موضعين. موضع منهم خلاص وعصى آدم ربه، ما قالش وعصى، مع ان الاثنين اكلا منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. شوف كله كده، لكن جه في التجريم قال وعصى آدم، غابت حواء. لازم تسأل نفسك ليه. خلاص الموضع الثاني خلاص اللي هو فلا يخرجنكما، ادي الاثنين اهو، من الجنه. قال له ايه؟ فتشقى، ما قالش فتشقى. لازم تسال نفسك ليه، ليه كله بقى لي في التثنيه الا هنا، الا في الموضوعين دول. الموضع الاولاني اللي هو موضع التجريم عشان يبين ان لو في ست في كون فرادي الغلطه المسؤول الاول هو الراجل. يا عم كده على طول كلكم راع وكلكم مسؤول عام. راعت اشكا قلت لك قبل كده اللي بتمشي عيالها في الشارع دي قبل بتقول الله الله يلعنك بتقول ايه؟ الله يلعن المقطف اللي في البيت، مش كده؟ صح. لكن لو عديت على واحد بيشرب شيشه على القهوه هتقول اه الست اللي في البيت دي مش كويسه، هتقول كده؟ وهي مال، لكن هو ماله، هو ماله، اه هو مال. يبقى في المعصيه والتجريم الراجل المسؤول الاول كده، لان لو ظابط صح هي تظبط صح. خلاص في الشغل والعمل والشقاء دي مسؤوليه الرجل. عشان كده قال فلا يخرجنكما من الجنه، ايه انت اللي هتتعب وتكد وتجدح عشان تجيب لقمه العيش ويطلع عليك، مش هي، مش هي اللي تطلع تتعسر في اتوبيس ويبقى واقف قدامها واحد وجنبها واحد وراها واحد، مش هي اللي هتقعد في الشغل عشان تخبط في في, في فلان وفلان يخبط فيها، مش هي اللي تبقى ماشيه مع سعادتك في الشارع واحد يمن عليها يا سمية تقول لك استنى ده صاحبي في الشغل، يا فرحتي بيك وبيها والله كويس. شيء مش بتاعتها دي بقى، مش طبيعتها دي، مش طبيعتها دي. فسبحان الله، اه ليها طبيعه وللرجل طبيعه، لكن الاسلام كرمها اه بس راعى طبيعتها. هم بقى عايزين دلوقتي مش ياخدوا تكريم الاسلام للمراه، عايزين ياخدوا تجريم تكريم الاسلام للمراه وفوضويه اهل الكفر كمان على البيع. فوضويه اهل الكفر اللي عايزين بيطالبوا بيه ده اسمه فوضويه، فوضويه اهل الكفر. عايزين المماثله، المماثله، وده لن يكون. ولذلك والله ولا قاعد في المترو خلاص، ففي واحده طلعت ولا بستغرب والله بعجب اقسم لكم بالله عربيات النساء بتبقى فاضيه وبيركبوا عربيات الرجاله برضه. يعني انت تركب عربياتهم بقت مصيبه. قال طب هم راكبين معانا ليه؟ ما ليهم يعني عربيات فاضيه، والله فاضيه. وانا بشوف الاعجيب، واحد والله راجل وكبير مش صغير، يعني شكله حاجه و60 سنه، فلا العربيه فاضيه مش واخد باله ان دي حريم، ركب هاجوا عليه. فقام وقف عشان ينزل المحطه اللي بعديها، فالباب اتفتح والله زي ما بقول لكم، وقف ردح لهم قال لهم يا اولادي الكلب وانا طلعت اسرائيل، ما انتم تركبوا معانا، والله لو شفت واحده منكم اضربها بالجزمه. قال لا طب اشمعنى يعني؟ ونازل زعلان بهدلوه خلاص. طب انتوا بتركبوا عربيه الرجاله ليه؟ يحلالهم كده، يحلالهم كده. ما عربيات النساء فاضيه، ما عربيات النساء فاضيه، فدي مصيبه والعياذ بالله. ايه ده؟ فيقول لك زي الراجل. طب زي فانا بقى راكب بقى في وقاعد في المترو، وطلعت بقى واحده، فاللي جنبي بيقول لي يعني نتاخر ونقعده. قلت له اسف، اولا عندها عربيه سيدات تروح تركبها. سالني يا اخي هم مش بيقولوا ان هم زينا؟ اعتبرها راجل واقف. قال هم مش زينا؟ هم زينا ولا مش زينا؟ اصل في النهايه يقول لك ايه؟ دي ست. قال هي بتقول انا مش ست دلوقتي، بتقول لك انا زي زيك، انا راجل خلاص، انا هعملها على انها راجل. ولا تزعل يا عم، هوقفها واعذبها، ولو ضربتنا هضربها، ولو قال كده بقى مش رجاله مع بعض. هم رجاله ولا ستات؟ ما احنا عايزين نفهم. تيجي وقت في وقت معين تقول لك، يقول لك دي ست، وشويه وهي بتتكلم تقول لك انا زي الراجل. انت ست ولا راجل؟ ما ترسلكوا على حل، ما ترسلكوا على حل. فالمثليه دي لن تكون. فالاسلام كرم المراه، كرمها، دي حقيقه، أعطاها من الحقوق ما يكفي وزيادة، نعم. لكن يبقى في مثلية مع الراجل؟ لا، ده شيء مرفوض. أعطاها حقوق وحريات بضوابط، مش فوضوية، بضوابط، بضوابط. فالمرأة لن تجد كرامتها، شوف تعبيري بقى، كرامتها ولا قيمتها إلا في ظل الإسلام. اما اللي هم بيطلبوه ده امتهال للمرأة، والله امتهال للمرأة، امتهال للمرأة خلاص. اذا ده وضع الموؤودة، وادي الاسلام عمل معاها ايه خلاص، وادي الاسلام عمل معاها. هنا مسألتان من الاهمية ومن الخطورة بمكان خلاص. المسألة الاولى ما يلحق بالموؤودة، ما يلحق بالموؤودة. المسألة الثانية حكم الإسلام في الموؤودة. ما يلحق بالموؤودة، عندك حديث في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. لفظ مسلم بالكسر الغيلة، لفظ أبي داود بالفتح الغيلة، وكلا النطقين صحيح خلاص. خلينا في لفظ مسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في فارس والروم فرأيتهم يغيلون أولادهم لا يضر ذلك أولاده. خليني في أول حديث، قال لسه ما وصلتش اللي عايزه خلاص. خليني في أول حديث. طبعا أنتوا عارفين إيه الغيلة؟ إيه مش عارفين ليه؟ مش عارفين؟ طب ما أنا عارف إنكم مش طبعا. إيه الغيلة بقى؟ الغيلة، ودي خلي بالك منها لأن دي قضية بتثار في خاصة في الوقت الحالي، وخاصة في الريف كمان كده. الغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، وطئ المرأة المرضع يعني خلاص. وكانوا بيسموها العرب غيلة لأن ذلك كان من وجهة نظرهم تضييع لحق الطفل الرضع، لأن من وجهة نظرهم أن وطء المرأة المرضع بيترتب عليه أنها لو حملت فده بيؤثر على اللبن وعلى حق هذا الرضيع. خلاص الكلام كده واضح؟ وعلى حق هذا الايه الرضيع. فكانوا يسموها غيلة، اعتبرها اغتيال للرضيع، ده لحق الرضيع، اغتيال لحقه. خلاص كانوا يسموها الغيلة. حلو. ده كان شائع عند العرب ان الرجل لا يطأ امرأته وهي ترضع، لان ده بيؤثر عليها، لو حملت فده يؤثر على لبن الايه، ها لبن الايه، لبن الرضيع. خلاص الكلام كده واضح؟ واضح. يبقى دي الغيلة. يبقى هي الغيلة بقى ان يطأ الرجل امرأته وهي ترضع خشية ان تحمل، فيؤثر ذلك على لبن الرضيع، لبن الرضيع. كده في في في كتير ومراته بترضع بيخلوها تاخد وسائل منع الحمل. خلاص منع الحمل. العرب بقى ما كانش عندها وسائل منع الحمل، فالراجل محتاج يجامع، مش هيقعد بقى سنتين وهي بترضع ما يجامعهاش خشيه ان تحمل. فكان يضطر يعمل ايه؟ يعزل. كان عندهم العزل، انه يجامع، فاذا اوشك على النزول عزل وقذف في الخارج علشان ما يحصلش حمل. خلاص ماشي. عشان كده الحديث بقى كمل بالصوره اللي انا اقولها لك دي. يبقى الحديث اوله بقى: لقد هممت ان انهى عن الغيله، فنظرت الى الروم وفارس فرايتهم يغيلون اولادهم لا يضرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، ادي بقى عشان تعرف ايه العلاقه في الكلام كده، عن العزل، فقال: هو الوأد الخفي. هو ايه؟ الوأد الخفي. خلاص. انا معي في الحديث امران، انا معي في الحديث امران. الامر الاولاني موضوع الغيلة ده، والنبي كان ينهى عنه وليه ما نهاش. والموضوع الثاني قضية العزل اللي كان سؤالي ما يشبه الايه الوقت، فالنبي سمى العزل بالوقت الايه بالوقت الخفي. خلاص يبقى معي امران. الامر الاول طبعا اوجد كلاما، اوجد كلاما اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هم ان ينهى عن الغيله، هم ان ينهى عن الغيله، يعني كان هينهى: اياكم وجماع النساء وهن يرضع. ليه؟ خشيه عن الولد. وده كانت منتشر عند العرب وحاجه معروفه والنبي طالع يعرفها عليه السلام. ايه اللي خلاه ما نهاش؟ خلي بالك ايه اللي خلاه ما نهاش. قال: نظرت الى فارس وروم، ولذلك في لفظ: نظرت الى الاعاجم، فرايتهم يغيلون اولادهم. يعني عندهم في في في في في, في فارس والروم بالجمع المراه وهي بترضع وبعدين تحمل وهي بترضع، لا يضر ذلك اولاده، مفيش ضرر ولا حاجه، الدنيا ماشيه كويس. خلاص الدنيا ماشيه كويس. عشان كده ما نهاش. يبقى ما نهاش ليه؟ يبقى ما نهاش ليه؟ يبقى ما نهاش ليه؟ عشان ثبت انها ما تضرش. خد دي منين؟ منين؟ من الاعاجم، من فارس الروم. اين الوحي؟ يعني هو مستني ياخد من فارس الروم ولا هو بيعتمد على وحي؟ صح؟ الحاجات دي، ما هي الحاجات دي اللي بتوجد اشكالات، والحاجات دي بقى بيمسك فيها المستشرقون، يقول لك: شوف بياخدوا مننا، تعلموا مننا. ويمسك فيها الهبه اللي عندنا، يقول لك: شوف يبقى احنا نتاسى ونتعلم وناخد من اوروبا وامريكا اهل الحضاره. والنبي خد من يمشي بالمنطق ده. تفكرين زمان، والشيء بالشيء يذكر، وانا بفكركم لان الامور دي كلها بتركب على بعضيها. اما كلمتكم عن صيام يوم عاشوراء، لو اللي يفتكر منكم زمان انا قلت ايه؟ قلت احنا بنصوم يوم عاشوراء ليه؟ لان ده يوم نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون على نبينا عليه الصلاه والسلام. طيب عرفنا ده منين؟ يوم ترجع بقى للحديث في البخاري، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه راى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسالهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله وصمناه، فقال نحن احق منكم بموسى فصامه وامر الناس بصيامه. لفظ البخاري كده صح؟ تروح واقف، اليهود خدوها يا عم وكتبوا عليها قصايد، قال لك محمد سألنا صح؟ فلما أجبناه صدقنا ثم اتبعنا. طب انتوا مش عايزين تصدقونا دلوقتي ليه؟ ولا تتبعونا ليه؟ سكن نبيكم يا أخي سأل، ولما جاوبنا صدق بل واتبع يا عم. يبقى انت واخد صيام يوم عاشوراء ده اصلا مننا. فانت بتقول عليا كدابين ليه؟ انت بتقول عليا كدابين ليه؟ عشان كده قلت لكم، شوف بيجي يوم عاشوراء والناس اخواننا الوعاظ يقعدوا يتكلموا والناس تصوموا، لكن ما فيش في دماغهم، والحديث ده اتقال 500 مره، لكن ما فيش في دماغهم الحدوته دي. الحدوته دي بتعدي على اللي هنا، لكن ما عدتش على اليهود وماسكين فيها وماسكين فيها. تقوم تعمل لك مشكله. نفس القضيه عندي في الحديث ده، اللي يقول لك النبي تعلم من العجم، الفرس والروم، الفرس والروم، ما نتعلم وناخد منهم يا اخي. وفي النهايه بيحط لك سؤال، اين الوحي؟ هو محتاج يبص للفارس والروم ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا تاخد شرعك ازاي؟ خلاص؟ عشان كده قلت لك لازم تاخد بالك من الحاجات دي، لانها حتى ان مرت عليك فلا تمر على هؤلاء، ما تعديش عليهم ابدا. ابدا ما تفوتش كده، خلاص؟ فقلت لكم زمان في يوم عاشوراء، تعالى يا عم قبل ما تخبط وتمشي ورا اليهود في هبالهم ده، لازم تسال نفسك السؤال عندنا كم نوع؟ يا راجل ثلاثة ايه؟ روح ذاكر. السؤال عندنا كم نوع؟ خلاص؟ ده انت محتاج صابع ديك الاثنين. كم نوع؟ هتبص تلاقي انواع ما تخطرلكش على بال. زي ما قلت لك في سؤال للاستعلام. يعني انا جاهل وما اعرفش، فبسال عشان تعرفني. واحد مش عارف مسجد الهواري فين؟ يقوم يقابل واحد في الشارع، وفين مسجد الهواري؟ يبقى سؤالي ده اسمه ايه؟ استعلام. خلاص؟ في سؤال للاختبار. خلاص؟ للاختبار. بيجي المدرس في الفصل يروح سأل التلاميذ ثورة عرابي كانت سنة كام؟ المدرب مش عارف؟ هو المدرب مش عارف؟ يبقى بيستعلم؟ هو عنده ايه؟ يبقى لكن بيعمل ايه؟ بيختبر. بيختبر زي ما ربنا قال الملائكه انبئوني باسماء هؤلاء، ما كان ربنا مش عارف اسماء الاشياء. خلاص؟ يبقى ده سؤال اختبار. تمام؟ في سؤال للتوبيخ. للتوبيخ زي ما قلت لك الواد الصغير ابنك مثلا عمال يلعب في التليفون ده، وانت قاعد قدامه قلت له بس سيبه ما سمعش الكلام، طك طك راح موقعه، تروح ماسكه ضربه على ايده. مين اللي وقع التليفون ده؟ ما ادري. يقول لك يابا انت بتستعبط، ما انت قاعد وشايف يعني انت. لكن حتى العيل الصغير بيفهم، فاهم سؤالك ده ايه؟ فاهم سؤالك ده ايه؟ ان سؤالك ده نوع من انواع الايه؟ التوبيخ. يا عم في سؤال للاستنكار، خد بقى اقعد عد اقعد عد، انا مش عايز ادي محاضره في ده. خلاص؟ انا بسال، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم، كان سؤال استعلام عشان هو ما يعرفش، ولا كان السؤال ده ايه؟ شوف بقى كلامي، ولا كان السؤال ده اليهود خدوها ان هو سؤال استعلام، ما كانش يعرف اتعلم مننا وعلى اصحاب فضل عليه. طب دول شباب بهايم، اوعى تمشي ورا البهايم. السؤال ده ايه؟ ده اللي بيسموه اسمه سؤال استظهار. استظهار هو ده نوع جديد اهو بقوله لك، اسمه سؤال استظهار. يعني استظهار يعني انت تساله لتظهر ما عنده، يطلع اللي عنده حتى ترى أهو يوافق ما عندك أم لا. حلو. في حكم في الشرع دقيق مثلا أنا أعرفه، أنا أعرفه خلاص. لقيت واحد بيتوضى، أنت ليك للمرفقين، فلقيت واحد قلع هدومه بيغسل لحد الايه العضد. حلو. أنا عارف القضية صح، فبسأله أنت بتغسل العضد ليه؟ ليه أنا سألته ده؟ عشان أستظهر هو زود الحتة دي نظافة ولا زودها علما، وهو عارف اللي أنا عارفه. إيه اللي أنا عارفه؟ اللي أنا عارفه إن من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فلو جه قال لي كده، قال لي عشان في حديث بيقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فقلت له جزاك الله خير. يبقى لا اتعلمتها منه؟ لا، انا سالت حتى استظهر لارى ما عنده يوافق ما عندي ام يفعله لشيء اخر في عله ثانيه. طيب نسال بقى، النبي ما كانش يعرف يوم عشراء وان يوم نجى الله فيه موسى؟ هتجاوبك ام المؤمنين عائشه، تقول لك فرض علينا الصيام في مكة قبل رمضان، قبل رمضان أياما معدودات، فكنا نصوم 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. يلا يا عم، النبي عارفه ولا مش عارفه؟ يبقى عارف. أما راح لقى اليهود بيصوموه فسألهم انتوا بتصوموا ليه؟ عشان يا رب هم بيصوموه عشان عارفين ان ده يوم نجى الله فيه موسى، ولا بيصوموه هبل لاي حاجه تانيه؟ لاي حاجه تانيه. فاجابوه، فلما اجابوه راى ان ما عندهم قد وافق ما عنده، فاظهر لهم. وانتوا عارفين النبي كان بيحب ايه؟ في يبين لهم احنا معاك. ها ليه؟ استئلافا ليه؟ لقلوب. فاظهر لهم أنه يوافقهم فيما فعلون، مع أن اليوم ده كان عند المسلمين أصلا يا عم، من مكة يا عم، مش من المدينة، مش من المدينة. هم لما تفهم ده ما تقعش في العبط اللي بيقولوا هؤلاء المستشرقون أو بنو إسرائيل. تيجي بقى لنفس القضية هنا، تيجي بقى لنفس القضية هنا، فهمها يكون إزاي؟ أني طيب شاف الفرس وشاف الروم فخد الحكم منهم، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ وكان اين الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص دي قضيه خلي بالك منها. هضيف لها قضيه تانية بقى من الاهميه بمكان، اللي هو حكم الموؤوده، اللي هي البنت اللي موتوها في الجاهليه دي وهي لسه رضيعه. طب احنا عرفنا اللي موت ده جهنم وبئس المصير وهنشوف، لكن البنت اللي ماتت ووئدت وهي صغيرة هيبقى حكمها ايه؟ هتلاقي نفسك قدام مشكلة. انا بقول لك من دلوقتي قدام مشكلة. حديثان، احد الحديثين يقول الوائدة والموؤودة في النار. صدق والموؤود في النار. شفت هو قال لي هو ذنبها ايه؟ وهو هيتقال له يوم القيامه كده باي ذنب قتلت. خلاص. تروح لحديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن اهل الجنه، فيقول النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة. هي في الجنة ولا في النار؟ هي في الجنة ولا في النار؟ ودي برضو من ضمن المشاكل اللي أنا قلتها لكم. فاكرين؟ قلت لكم المستشرقين برضو قاعدين يطبلوا ويزمروا التعارض اللي موجود بين القرآن والقرآن وبين السنة والسنة وبين السنة والقرآن، وإن لا ده لو الدين صحيح ما كانش بقى في تعارض. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم مسكوا حاجات كتير بقى، حاجات كتير قوي على مستوى السنة والسنة، على مستوى السنة والسنة. لو عندك حديث في السنة أقول لك أه لا عدوى، ما تخافش يا عم. ويرجع حديث تاني يقول لك فر من المجذوم فرارك من الأسد، ويقول لك ولا يورد ممرض على مصح. طب ليه؟ مش لا عدوى؟ وخد بقى من ده كتير، خد ده من ده كتير، خلاص بقت مشكلة. وضربوا بيها في الإسلام برضه، فبقى من ضمن المشاكل الأسراب برضه مشكلة معانا دي، لك التعارض الوارد في السنة. حديث يقول الوائدة والموؤودة في النار، وحديث بيقول لي ها في الجنة، النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة. هي في الجنة ولا في النار؟ مشاكل عايزة حل صح؟ طبعا. يعني هتيجي إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي عشان نحل المشاكل دي ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم. لا اسألنا عن المولينات بكرة. لا أنزلها ليه؟ ليه عملنا إيه بالمولينات اللي نزلناها قبل كده؟ عمل لنا إيه بيها هو يا راجل؟ يا راجل ما بيقولوا ما يعملوا بقى، وفي النهاية ولا حاجة.